اشهد يا ربي وكل هذا العالم خل يشهد. اسمع، اتبرى من اللي تبرى ومن ذرية احمد. اشهد يا ربي وكل هذا العالم خل يشهد. اتبرى من اللي تبرى ومن ذرية احمد. وانا بهذا المرسوم عاهدت الزاد عهد ولا ايه. وانا بهذا المرسوم عاهدت الزهر اتبرى. اتبرى من اللي تبرى من ذرية. اشهد يا ربي. اشهد يا ربي وكل هذا العالم خليش. اتبرى من بعد بعد عليك الزهراء. اشهد يا رب وكلها العالم خليشات. وانا وانا وانا بها المرسوم عاهدت الزهر اليوم. وانا بهذا المرسوم عاهدت الزهر اليوم. اتبرى من اللي تبرى ومن ذرية. اشهد يا إله الكون وانت مالك القدرة. رسولك عترة ظلمة العن ظالم العترة. ويا يا العم ظالم بعد بعد سمع الحجة. العم ظالم اشهد يا إله الكون وانت مالك القدرة. رسولك رتان ظلمت ويلعن ظالم العترة. لا تخجل من الحجة. العن ظالم العترة بعد بعد بعد. العن ظالم العترة اشهد يا رسولك عترة ظلمت ويلعن ظالم العترة. العن ظالم العترة عهد هلي الأرض اكتب وعاهد فاطمة براءت موسى من فرعون. براءت موسى من فرعون. أنا منهم وأنا منهم أتبرى. براءت موسى من فرعون. أنا منهم أتبرى. ضايعت العترة المظلومة واشهد عالبيعة. ميثاق كتبت ويا الزهر بالدم تنقيعة. ضايعت العترة المظلومة واشهد عالبيعة. ميثاق كتبت ويا الزهر بالدم توقيعك. هالواقع والمفهوم عاهدت الزهر اليوم. هالواقع والمفهوم عاهدت. سكر العالم خليش اتبرم من اللي تبرم من ذريه امه اشهد يا المخلص جابر الكاظم هات اشهد يا إله الكون وانت مالك القدرة بيدك يا رب كل القدرة بيدك مهما يضدونا يا رب اشهد يا إله الكون وانت مالك القدرة رسولك عترة ظلمك العن ظالمين يا عمي العن ظالمين اشهد اشهد يا إلهي الكون وانت رسولك عترة ظلمت هتقل عن ظالم براحتك هالليلة العن العن ظالم عهد هاللي على أرض أكتب ومعاهد من فرعون وبراءة موسى من فرعون أنا منهم أتبرى أنا منهم أتبرى ضيعت العترة المظلوم اشهد عالبيعة ميثاق كتبته ويا الزهر بالدم توقيعه ضيعت العترة المظلوم اشهد عالبيعه ميثاق كتبته ويا الزهر بالدم توقيعه الواقع والمفهوم عاهدت الزهر اليوم الواقع والمفهوم عاهدت الزهر اليوم اتبرى من اللي تبرى ومن ذرية اشهد يا ربي اشهد يا ربي وكل عالم خليش اتبرى من اللي تبرى ومن ذرية احمد اشهد يا مثل ما آدم المال هذا الصوت ولا شبرين يسمعه تبرى من القوم الغصب وميراث البضعة نرفع هذا الصوت ولا شبرين يسمعه تبرى من القوم الغصب وميراث البضعة حين تذكرت القوم عاهدت الزهر اليوم حين تذكرت القوم عاهدت الزهر ايش عاهدت عمي اتبرى من اللي تبرى ومن ذرية اشهد يا ربي اشهد يا ربي نفس هالحالة والمضمون اجت اقوالها دينا اهل بيتي صفون رحمة وحديثة اتثبت علينا شنو قال اهل بيتي سخون رحمة وحديثة اتثبت علينا ما نتركهم لو نتوفر للموت وياهم والي الوالاهم ونعاد كل من عاداهم ما نتركهم لو نتوفر للموت وياهم للوالاهم ونعاد كل من عاداهم هاك اشهد يا قيوم عاهدت الزهر هاك اشهد يا قيوم عاهدت الزهر اليوم اتبرى من اللي تبرى ومن ذرية اشهد يا ربي اشهد يا ربي وكل عالم خليش اتبرى من اللي تبرى ومن ذرية احمد اشهد يا ربي وكلها عالم خليش اتبرى من اللي تبرى ومن ذرية احمد وانا بهذا المرسوم عاهدت الزهر اليوم كافر بدينا نوح بكتابه اذكار حبارينا وقال يبتعد عنها لعين وكافر الدين اشهد يا ربي اشهد يا ربي تبرى ومن ذرية اشهد يا ربي ومن العالم اشهد تبرى من اللي تبرى اللي تبرى من ذرية حديث الحادي علمني وعلى الإخلاص دلاني حديث الحادي وصيت أولادي يتبرون من اللي غصبوا حق بنت الهادي أتبرى أنا وأجدادي وصيت أولادي يتبرون من اللي غصبوا حق بنت الهادي بالدمع الفجر دموعهم عهد الزهرة اليوم بالدمعة تجري دموع عهد الزهرة اليوم أتبرى اشهد يا ربي اشهد يا ربي وكل هذا العالم اشهد أتبرى من اللي تبرى اشهد اشهد اشهد يا ربي أنا وأجدادي وصيت أولادي تبروني من اللي غصبه وحب بنت الحريق. اتبرى انا واجدادي وصيته اولادي. يتبروني من اللي غصبه وحب بنت الحريق. بالدمعة تجري دموع عاهدت الزهرة اليوم. بالدمعة تجري دموع من اللي تبرى ومن ذرية. آه رسول الله ترك بضعه وديعه كسار منها وعليها انصابت الآلة. أنا ضلع لي شين كسار منها وعليها انصابت الآلة. وحقي تتهيج ناري ودار الزهر الحرقه كان حرقه وداري. كل ما اذكر له عد محسن تتهيج ناري ودار الزهر الحرقه كان حرقه وداري. لو عد قلبي المعلوم عهد الزهر المحجيب. من اللي تبرى وذرية أحمد يا ربي وكل هذا العالم هيشهد. اتبرى من اللي تبرى وذرية أحمد اشهد يا ربي وكل هذا العالم هيشهد. اتبرى من اللي تبرى وذرية أحمد قلبي ودمي عيني. اخذ صفحة موالاتي كلية أخذ صفحة.